بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الحصة السابقة، والد بحكم إن تسلف. ماذا؟ والد بحكم. نعم تسلف. نعم. الكلام في الديون التي تسقط الزكاة، فذكر جملة من هذه الديون وخصها بالذكر، لأنه قد يتوهم أنها لا تسقط الزكاة. وذكر مهر المرأة ونفقة الولد إلى آخره، ثم ذكر نفقة الوالدين إذا تجمدت من زمان مضى، لأنه لا ينفق على أبيه ولا على أمه سنين أو سنوات تشهر ومن زمن المضى، فتجمدت في ذمته هذه النفقة وجبت عليه. فهذا الدين أيضا يسقط وجوب الزكاة، ولكن بشرطين. الشرط الأول هو بحكم أن يحكم بوجوب أدائها حاكم. معلوم أن هنا لم يشير إلى هذا الحاكم من هو، هل كل قاض يمكن أن يحكم بذلك؟ وهذا مخصوص بمذهب الحنفية، والذي يظهر أن هذا الحكم إذا حكم به حاكم وقضى به قاض فإنه كاف. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني إن تسلف الأب، أن يكون الأب قد تسلف، أني لما رأى أن ابنه قد قطع عنه النفقة ولم يجد ما ينفقه تسلف من الناس، خذ منهم سلفا فأنفقه على نفسه. فإذا حصل هذان الشرطان فإن هذا الدين الذي للأب على ابنه يسقط وجوب الزكاة، لأنه حينئذ صار دينا محققا من حيث الطلب به، فالطلب به في هذه الحالة أمر محقق. وقد تقدم فيما سبق أن الدين على مرتبتين: الدين الذي لا يطلبه صاحبه في مقتضى العادة، وهذا قد قال المصنف فيه ما قال في المفردات السابقة أنه هو أيضا يسقط وجوب الزكاة وفي بعضها ذلك شروط، ودين لا بد أن يطلب به صاحبه بمقتضى العادة، وهذا لا شك أنه يسقط الزكاة. وما تردد بين الأمرين فهو الذي فيه الكلام هنا، وهو دين الأبي، لأنه يمكن أن يطلبه ويمكن أن لا يطلبه. والأصل في الآباء أنهم ميالون إلى التخفيف عن أبنائهم في الطلب، ولكن إذا وجدت هذه القرائن وهي حكم الحاكم مع تسلف الأبي فإن هذا الدين في هذه الحالة يكون طلبه متحققا. هذا ما قرره في هذا الفرع. إذن فالذي رجح أن كون دين الأب على ابنه من النفقة مسقطا للزكاة هو أنه قد غلب فيه جانب الطلب فألحق بدين الأجنبي بهذا الاعتبار. الفرع الثاني لا بدين كفارة أو هدية. واستثنى المالكية على أحد القولين من الدين الذي يسقط الزكاة دين الكفارة، أي كفارة كيفما كانت، سواء كانت كفارة ظهار وكانت كفارة يمين وكانت غير ذلك، فكل كفارة كيفما كانت إذا ترتبت في الذمة فإنها لا تسقط وجوب الزكاة. ومثلها دين الهدي، ومثل دين الكفارة دين الهدي كذلك، الذي قد يكون ترتب في ذمة الحاج لمخالفة ارتكبها في حجه. هذه أيضا، هذا الدين أيضا قالوا بأنه لا يسقط وجوب الزكاة. وفي المسألة بحث فقهي، انكشف عن مذهبين في هذه المسألة، أو إن شئت قلت طريقتين، أنهم كانوا يتجنبون أن يعبروا بالمذهب داخل المذهب، يعني طريقتين. طريقة من يرى أنه لا فرق بين دين الأدمي وبين الدين الذي يكون لله، أن هذا يسمونه بالدين الذي يترتب لله، يترتب لله تعالى. فاستدلوا على أنه لا فرق بين الدينين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دين الله أحق أن يقضى. هذا قول من سوى بين الدينين. أما من ذهب إلى التفرقة وهو الذي في المصنف، وهي التي في المصنف، فإن مستندهم في ذلك هو أن الزكاة يطلب بها الإمام العادل، وأن هذه الحقوق التي تكون من الكفارة تكون من الهدي، هذه موكولة إلى أمانة المكلف، فهو ليس مخاطبا بها على وجه الإكراه والوجوب. إلا أن هذا الفرق ضعيف، هذا الذي فرق به هنا بين الدينين ضعيف. قالوا دين الإنسان يعتبر ودين الله لا يعتبر، هذا تفرق ضعيف. وهذا الذي فرق به بين الزكاة وبين مال الكفارة ضعيف، لأن الذي في المذهب وقد وقع مصرحا به أن هذه الحقوق أيضا التي تكون من الكفارة أو تكون من الهدي أو تكون من مثل هذه الأمور إذا ترتبت في ذمة المكلف فإنها تكون مطالبا بها من الإمام العادل أيضا. إذن فهذه التفرقة هنا غير معتبرة وغير مؤثرة. إذن ما الذي يمكن أن يصار إليه بعد هذا؟ أن يسوى بين الدينين، الدين الذي يكون للآدمي والدين الذي يكون لله في هذه المسألة، وهذا أفضل من ما اشتهر وشهر في المذهب. الفرع الآخر، إلا أن يكون عنده معشر زكية. إذا كان الشخص عليه دين فبحث في شأنه، هل تسقط عنه الزكاة بذلك الدين أو لا تسقط؟ فلا بد أن ينظر إلى ما تحت يده من مال، من المال. فإن كان تحت يده طعام يعشر أو غنام فإن هذا لا تسقط عنه الزكاة. لو فرضنا مثلا أن شخصا عليه دين، ديون أو دين، وكان له من الحب 5 أوسق، هذا معشر، فإن هذا يجعله في مقابلة الدين إن ساواه أو كان أكثر منه، فإن ساواه أو كان أكثر منه فإنه حينئذ يجعل ذلك في مقابلة الدين هكذا، فلا تسقط عنه حينئذ الزكاة. ولكن كما سبقت الإشارة إلى ذلك أن هذا إنما يكون إذا كان ذلك المال يقابل مال الدين بتمامه، أو أنه لن يبقى منه ما يمنع من إخراج الزكاة. فإذا مثلا فرضنا أن الشخص عنده 100 دينار وهذا الطعام يساوي 100 دينار، فهذه صورته المساواة تماثل في المسلم. لكن إذا كان عليه 120 دينارا وهذا الطعام يساوي 100 دينار، بقيت 20 دينارا بدون مقابلة، أليس كذلك؟ سنرجع وننظر إلى ما عنده، فإن وجدنا عنده 40 دينارا فإنه يجب عليه أن يجعل 20 في مقابلته هذه 20 ويزكيه 20 التي بقيت. هكذا الصورة. إذن فمسألة تمضي على هذا السند. مثلا لو فرضنا أن عنده 100 أوسق وعنده 120 وعليه 120 دينارا، كذلك هذه لو سوق تساوي 100 فيجعلها في مقابلة ماذا؟ 120 100، لأنها تساوي 100، يبقى كم؟ 20. وعنده 39 دينارا، عنده 39 دينار، فيجعل في مقابلة 20 كم يبقى؟ 19. هل عليه زكاة؟ لا. لماذا؟ لأن هذا قد أفضى به إلى أن ينزل ما عنده عن النصاب، فسقطت الزكاة. إذن هذا هو الميزان الذي لا يمكن أن يحكم في هذا الأمر إلا بإحضاره، ثم انظر إلى صورة هذا الشخص وما يقتضيه النظر في شأنه يصار إليه. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. ثم قال أو ليس بمعشر، يعني ما يكون هذا معشر، مثلا يكون عنده زرع فيه 4 أوسق، هذا أولى لأن هذا لا تدخله الزكاة. أما الأول فقد دخلت الزكاة ودفع أيضا سقوط الزكاة في المال، فوجوده قد ترتبت عنه فائدتان. الفائدة الأولى إخراج الزكاة منه، الفائدة الثانية سقوط الزكاة في المال بسببه. هذا هو ما يتعلق بهذا. أما إذا كان غير معشر فيه مثلا 4 أوسق فإن هذا يجعل في مقابلة الدين فقط، والتفاصيل التي سبقت تعاد مرة أخرى في هذا المقام. أو عنده ماشية، مثلا عنده 40 شاة، فإنه هذا يتسمى المعشر، فإن هذا يجعله أيضا في مقابلة الدين، والتفصيل الذي سبق يورد مرة أخرى هنا بلا فرق. وأولى إن كان عنده 39 فإن هذا أيضا يجعله في مقابلة الدين، نفس الأمر ونفس التفاصيل التي مضت بلا فرق. الأمر الثالث الذي يجعل في مقابلة الدين المعدن. عنده معدن، فإذا استخرج شيئا من المعدن فإنه يجعله في مقابلة الدين، لأن هذا يعتبر مالا، فهذا المعدن يباع كما يباع الحب، كما تباع الأنعام، كما تباع الماشية، فيقوم. فإذا خرج له منه شيء من المال فإنه يجعل في مقابلته، ويكفي أن يكون مقوما. فإذا حصل التقويم لهذا المعدن وحددت قيمته فإنها تجعل في مقابلة الدين، والتفصيل السابق يروز مرة أخرى هنا. الأمر الثالث الذي يسقط الذي يدفع سقوط الزكاة أو قيمة كتابة. قيمة كتابة، إذا عبد عنده عبد فاتفق معه على أن يشتري نفسه، وتسمى هذه المعاملة في الفقه بالكتابة. قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الكتابة هذه في الحقيقة هي معاملة خارجة عن أصول الشرع من عدة جهات، لأنها فيها بيع والإنسان ماله بماله، فمال العبد الذي يكتسبه ماله، والعبد أيضا ماله ويبيع ماله بماله، ولكنها جوزت لتصوف الشرع إلى الحرية. إذا كاتب عبده واتفق معه مثلا على أن يعطيه العبد مثلا 20 دينارا، أن يعطيه العبد 20 دينارا، أن يعطيه العبد 20 دينار، فهذا 20 دينار أيضا لا بد أن تكون مقدرة الوجود يقابل بها الدين. نفرض مثلا أن الشخص عنده كم 60 دينارا، وعليه ماذا 60 دينارا، وكتابة العبد مثلا 20 دينارا، سيجعل 60 في مقابله 60، ويبقى له كم؟ يبقى له 20 فيزكيها. إذن 60 الذي عنده يجعلها في مقابلته 60 التي للدين، ويبقى له 20 فيزكيها. إذن فهذه فقيمة الكتابة حينئذ مستحضرة مدرجة في مال المدين. هذه المسألة. وعلى كل في المسألة فيها بحث فقهي، ولكن مثل هذا الفقه الآن لما لم يعد محله موجودا فلا حاجة إلى إطارة الكلام فيه. أمر الرابع والخامس الذي يسقط الدين قيمة رقبة مدبر. العبد المدبر، العبد المدبر هو الذي قال له السيد أنت حر بعدي بعد موتي، أو إذا مت فأنت حر. تعبير فقهي أنت حر عن ظهور مني، يعني أن بعد وفاتي أنت حر. هذا كيتسمى العبد المدبر للتدبير فقهه الذي يختص به. هذا العبد المدبر إذا كان يملكه المدين فإنه يقوم فيندرج في ماله. نفرض مثلا أن شخصا عليه 100 دينار وعنده عبد يساويه 100 دينار وله 20 دينارا، عنده 20 دينار وعنده عبد يساوي 100 دينار وعليه 100 دينار، هذا العبد يجعله في مقابلة الدين، يبقى له كم؟ يزكيها. وهكذا، والتفاصيل التي سبقت لا تنفك عن كل فرد من أفراد هذه المسائل التي تذكر. السادس وقيمة خدمة معتق لأجل. نعم، عنده عبد يعتقه لأجل، والعبد المعتق لأجل لا يمكن بيعه، أنه حر، وإنما يتوقف ذلك على حضور زمن حريته. مثلا قال له أنت حر بعد 6 أشهر، أو أنت حر بعد عامين، حتى الآن لا يمكن أن يباع، أصبح حرا، لكن خدمته تقوم. فيقال دب هذا العبد الآن الذي عند هذا المدين هو يخدمه، يحمل إليه الماء، يأتي بالحطب، يحصد، يدروس، الله لما ذلك ولا يفعل، تقوم هذه الخدمة. والخدمة مثلا عند قومها مثلا 100 دينار وعليه 100 دينار وله 20 دينارا، هذه قيمة الخدمة تجعل في مقابلة الدين. ثم لك 20 دينارا التي بيده يزكيها. ثم نفس التفاصيل التي سبق. السابع قيمة خدمة مخدم. عنده مخدم، عنده عبد ليس يملكه ولكنه أخدمه غيره، مثلا صديق له قال له عبد فقال له اذهب عند فلان واخدمه، اخدمه وأعنه على عمله، والله أعلم ماذا كان يعمل، لديه تجارة، لديه فلاحة، لأن الخدمة بحسب المخدم. فأهداه له وقال له اخدم هذا الشخص فخدمه. هذه الخدمة أيضا تقوم، يقال هذا العبد الآن خدمته كم تساوي؟ قد تساوي مثلا 50 دينار 40 دينار، فتدخل في المال. فإذا قابلت الدين زكى ما عنده من المال. والتفاصيل السابقة تكرر مرة أخرى بلا فرق. الأمر الآخر ثامن، أو قيمة رقبة لمن مرجعها. وكذلك أيضا مما يعد من المال قيمة رقبة لمن ستؤول إليه، وفي الحقيقة سيسألونه: هل عندك شعير؟ لا ما عنديش. عندك قمح؟ ما عنديش. عندك شياه؟ ما عنديش. عندك المعدن؟ ما كاينش. عندك شي عبد مدبر؟ يعني ما تقلب عليها. عندك شي عبد مكتب؟ والو. شي عبد مخدم؟ والو. هل يمكن أن تملك عبدا ما أعطاه لك واشتريته بعد عامين أو بعد 3 سنوات قد اتفقت مع صاحبه على أن يسلمه لك مثلا أو يهبه لك بعد عام وعامين؟ فإن قال نعم يقوم ذلك العبد، أي ينظر في قيمته فيقوم، وقيمته تندرج في ماله، في مال هذا المدين، تدخل في المال ديال المدين. فإذا دخلت في مال المدين حينئذ وقع التقبل، إلى آخر ما تقدم من الحال. الأمر التاسع الذي يدفع سقوط الزكاة ما هو؟ هو عدد دين حل. عدد دين حل. الدين على على على نوعين: دين حال ومرجو. حال ومرجو، ما معنى حل؟ دخل الزمن أي وقت أدائه، يعني هذا هو الزمن الذي سيعطيه له فيه المدين. مثلا أنا عند على زيد 100 دينار، لي على زيد 100 دينار، 100 دينار الآن ننظر فيها هي مؤجلة ولا معجلة؟ هي معجلة. مرجوة وغير مرجوة؟ نعم مرجوة. الرجل غني قد عرف بالأمانة والعهد وأنه لا يمكن أن يأكل أموال الناس، أولا هو غني، ثانيا لا يمكن أن يأخذ لك مالا، ركنان يقومان معنى الرجاء في هذا الفرع. هو غني، ثانيا أنه إنسان فيه أمانة وأنه لا يمكن أن يأخذ أموال الناس. فإذا اجتمع هذان الأمران في شخص فإن ما تأتيه من المال يسمى مالا مرجوا، يسمى مالا مرجوا. أليس كذلك؟ أيه. فإذا كان هذا المال مرجوا وحالا فإنه أيضا يدخل في الحساب. هذا المال المرجو مثلا 100 دينار وعليه 100 دينار، سيجعل هذا 100 دينار في مقابلة الدين وما عنده يزكيه، هكذا. إذن هذا مال مرجو. الآخر العاشر، أو قيمة دين مؤجل مرجو. نعم، أو قيمة دين مؤجل مرجو. مثلا هو له دين ولكنه مؤجل، والمؤجل يختلف عن الحال بالنظر إليه، واش بالقيمة ولا بالعدد. إذا كان حالا مرجوا، ما الذي ينظر في القيمة والعدد؟ العدد. إذا كان مؤجلا ينظر فيه هي القيمة، وقد تقدم توجيه ذلك. فإذا كان المال مؤجلا ومرجوا، المدين فيه الأمانة وهو غني مش فقير، إذن فهذا أيضا يدخل فيه حساب، ولكنه يعتبر بالقيمة ليس بالعدد. ما الفرق بينهما؟ الفرق أن العدد قد يكون مخالفا للقيمة، لأن بعض الدنانير إذا قومتها فإن بعض إن رب دينارين إذا قومتهما هما دينار فقط هما ديناران، لكن إذا قوما فيها غير دينار واحد لقد نقصا في القيمة والوزن، إما من جهة الرداءة وإما من جهته النقص في ذاتها في ذاتهما. توصل غرامات كافية. ولكن إذا نظرنا إلى العدد لا ننتفت إلى هذه الجهات، وإنما نقول العدد والسبب. أما في حالة التأجيل فينظر إلى القيمة، وقد يختلف. في هذا الزمان لا يوجد هذا ولا يخشى منه. في هذا الزمان الآن ما فيش أن العدد ينافي القيمة، القيمة هي نفسها العدد، العدد هو نفسه القيمة. إذا كان عندك مثلا درهم، درهم يبقى دائما درهم، ما في درهم اللي عنده قيمة ودرهم اللي ديال العدد، ده عدد وقيمته. إذا كيسوي شيء هذا كيسوي، ما كيسوي شيء ما كيسوي شيء. أي عملة كيف ما كان آخر. هذا حكم هذه المسألة. أما إن كان غير مرجو خلاص، هذا المال غير مرجو، لا هذا الحل ولا هذا المؤجل، ما حكمه؟ كالعدم. خلاص كالعدم. المال الذي ليس مرجوا ينزل منزلة العدم. هكذا. أن إذا كان مثلا على معسرين لا يملك شيئا، مثلا في رقبة هذا الشخص مثلا 100 دينار، وأنت تعلم أنه لا يملك ما يشتري به طعام أولاده، وطعام أولاده يساوي دينارا واحدا، كيف يوجد من هذا أن يؤدي لك هذا المال بهذا القدر؟ مستحيل. نعم، ولا يمكن لك إلا أن تصبر لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لا يمكن أن تلزمه بالأذى، ولا يمكن أن تعتبر ماله موجودا، وإنما تلغيه أن هذا هو الحق، هذا هو الموجود في الوجود، إنه معدوم. إذن فتحكم عليه لأنه لا وجود له. فإذا قبضته بعد ذلك ورجع إليك فقد تقدم حكم زكاة الدين، فلا نصدر الكلام دائما. هذا الآن مما يدفع، هذه الأشياء هي التي يدفع بها سقوط الزكاة بالدين ويلغى حينئذ اعتبار الدين. الأمر 11 ما هو؟ أو عرض حل حوله إن بيع. نعم، العرض هذا مهم جدا، لأنه يجب أن يعين حتى لا يقال للشخص إذا كان عليك دين سقطت عنك الزكاة بدون الاستفسار والاستفصال. لأن رب شخص مثلا عنده حانوت، محل يبيع فيه ويشتري، وعنده مثلا مقدار من المال وعليه ديون، فيأتي لك ويقول أنا عندي في رأس المال مثلا عندي 5 مليون، 5 ملايين، وعلي من الديون 6 ملايين. خلاص، أولا هذا نعتبره غير مليون فقط، لأن عندك العروض، فهي في المحاق 5 مليون هالعروض. إذن ما هو الدين الحقيقي؟ مليون فقط والدين. إذا كان له ما يقابله من العروض التي تباع على المفلس، المفلس تعلمون أنه يباع عليه كل شيء مما ليس ضروريا، لا يتركون له من اللباس إلا ما يستتر به ثياب الذي عليه. نعم، ثياب الجمعة، ثياب الذي يذهب بها للحفلات، للندوات، للمؤتمرات، لأحواش، كل هذه تباع على المفلس. أنا أقول لك شوية أشتك يجوز أحواش يشم من رائحة يجوز، يذهب به إلى أحواش، يذهب به إلى الندوة، يذهب به إلى كذا، الله أعلم ماذا في الندوة وماذا في المؤتمر وماذا في، فقط أن هذه إخبار عن أمور خارجية موجودة تقوم بأحوال الناس، هذه كلها تباع. ولا عنده مثلا شيء زائد على الضرورة، ألعاب الأطفال، ألعاب الأطفال هذه تعتبر زائدة على الضرورة، فلا اشترى لولده آلة يركب عليها وسيارة يذهب بها وإلى آخره، سيارة صغيرة أولاد الصغار. وما جرى مجرى ذلك مما سيحدده حينئذ القاضي الذي في نفسه الميزان الذي سيعلم به ما يبقى وما لا يبقى. إذن فكيف يقال مثلا للشخص إذا كانت عليك ديون تسقط عنك الزكاة من عين معرفة ما بيده مثلا من الأرض والدار التي يسكنها أيضا، الدار التي يسكنها ينظر فيها، إذا كانت فيها شيء زائد فإن هذا يباع. إحنا لا نبيع الآن هذا الشيء، غادي نقوموه باش نسقط عليه الزكاة، لأن هذا ماشي مفلس، هذا غير مدين، لن يبيع له إنسان شيئا في هذه الساعة. الآن فقط ينظرون هل عليه الزكاة أو ليس عليه الزكاة. فإذا كانت داره كبيرة يسكن في طبقة والطبقة الأخرى خاوية تباع تقوم، على المفلس تباع وعلى من عليه الدين تقوم. أو له آلة زائدة في البيت، عنده مثلا غسالتان وواحدة تكفي، كل ما تكرر مما ليس ضروريا فإنه يباع، بل قد تباع الألبسة التي لا يكون بها متضررا بالعري ماشي بالأبها، هذه كلها تقوم. غير ذلك مما إذا دخلت البيت سيظهر لك، إذا دخلت البيت حينئذ ونظرت سيظهر لك حينئذ هذه الأشياء، لأنها لن تحضر الآن في عقولنا، وإنما إذا دخلت البيت وتأملت ما فيه ستفهم هذه الأشياء التي يقصدونها بما يباع للمفلس. إذن خلاصة القول أنه لا يمكن أن تقول للشخص إذا كان عليك الدين سقطت عنك الزكاة وأنت لا تعلم هذه الدوافع التي تدفع سقوط الزكاة. ويمكن كما سبق أن ذكر أن يجتهد المجتهد في هذا المقام فيلحق الأموال التي تكون من جهات أخرى فيلحقها بخدمة بقيمة العبد المخدم، ويلحقها بقيمة العبد المدبر العبد معتقل أجر، يمكن لأن هذه الأشياء الآن قد يساويها أو يماثلها شيء استجد، عنده مداخل من جهات أخرى ولا عنده أمور أخرى ينتفع بها وهي تقوم، لا بد أن تقوم. هذه كلها لا بد أن يجتهد فيها المجتهد لمعرفة اندراجها تحت هذه الدوافع لسقوط الزكاة عن المدين. إذن هذه أمور لا بد منها. إذن هذا العرض هذا هو حاله. قال المصنف إن بيع على المفلس، أي إن كان مما يباع على المفلس، هذا هو قيد في الموضوع، قيد في هذا الوضع، فلا يمكن أن نتحدث هنا إلا عما يباع على المفلس. وما لا يدخله البيع لا يقوم في هذا الموضع نهائيا، ما لا يدخله البيع لا يقوم. نعم. الفرع الآخر حل حوله. الشرط الذي في هذا العرض هو أن يحل حوله، وقد سمعت فيما سبق أن هذا الشرط فيه اضطراب، فبعضهم اشترطه هنا ولم يشترطه في العين ولا فيما سبق من الأشياء. وفي الحقيقة أن أساس النظر هنا مرجعه إلى أن الحصول على الشيء، بس يكونوا عارفين المعلم المتبع المعلم الفقهي، الحصول على الشيء هل يحصل بحصوله بدء الملك أو يحصل به الكشف عن الملك؟ هل يفيد بداية الملك؟ بداية الملك أو يفيد الكشف عن الملك؟ هذا سؤال. مثلا حصل عندك معدن في يدك الآن، اليوم حصلت، هل هذا الحصول للمعدن الحصول هو بداية ملك، يعني هذا هو الذي يفيده، أو هو كاشف عن الملك في الزمان الماضي. هذا هو دابا المشكل كيقولوا دابا هذا الحصول هو نفسه تقول الحصول هل هو بداية ملك أو هو كاشف عن حصول ملك في زمن مضى؟ شنو هو الذي ترجح في المسألة؟ في ذلك خلاف. هنا الملكية ذهب فيه إلى التفصيل. أما في المعدن وما سبق من الأشياء التي ذكرت، قالوا بأنه فيه كاشف عن الملك. وأما في العروض فقرروا أنه بداية الملك المكلف، مكلف بداية الملك. واضح؟ إذن ما هو الآن؟ دابا على دار التفاصيل، قالوا بأنه كاشف عن الملك، وقالوا في الآخر إنه كاشف عن الملك، والآخر بداية عن الملك. الآن يمكن لكم تلقوا شي فرق بين هذه المواضيع، تأملوا واش في شي فرق؟ هل يمكن أن نكتشف هنا شيئا من الملك، شيئا من الفرق أم لا؟ دابا كان بداية مخدام، كاين قيمة هذا المخدام، قيمة هذا العبد المضبار، قيمته شنو اللي بان لكم في هذا؟ هل لماذا الملك قالوا في العرض، العرض مثلا هذا الكتاب إذا ملكته فيوم الملك هو فيوم الأخذ هو بداية الملك، خطو مثلا نهار 13 مارس هذاك هو نهار باش بدا الملك، خصني ننتظر حتى يحل عليه الحول عاد كيتعتبر في الزكاة. واضح؟ في سقوط الزكاة اللي بغيت نقول فهم. الآخر قالوا لا، المعدن والخدمة العبد المعتق لأجلين وكذا إلى آخره، قالوا هذا كاشف عن الملك وليس شنو هو الجواب؟ وين الكشف عن الملك؟ ولكن ما الدليل بأنه كان يملكها في الزمن الماضي؟ شنو هو قرينة أنها ملكها في الزمن الماضي؟ شنو القرينة؟ الدقائق الفقهية ليست بهذه البساطة. هنا أمر وهو أن العرض الأصل فيه أنه يكون في ملك الغير، في ملك الغير، ولذلك لما كان هذا الملك استجد عليه كان جديدا. أما هذه الأشياء التي ذكرها وهو المعدن، فالأصل فيه أنه كان خالي من ماذا؟ من الملك، فلذلك اعتبروا هذا. وكذلك هذه الأشياء التي تليها تأملوها فإنكم ستجدون بأنها كان الملك قد استقر فيها من قبل في هذه الأشياء التي مضت. مثلا العبد المعتق لأجلين، دابا العبد المعتق لأجلين الآن ألم يكن يملكه هذا من قبل؟ ألم يكن يملكه من قبل؟ لا. المدبر الآن، المدبر العبد المدبر، ألم يكن قد ملكه من قبل؟ وفين هو استجداد بداية الملك؟ الملك تقدم، وهذه الأشياء كلها قد كان فيها الملك فيما سلف. أما العروض فالأصل فيها أنها تكون في ملك الغير، فإذا دخلت إلى ملكك فإن ذلك إنما يكون بانتهاء ملك غيرك عنها. هذا هو الملحظ الفقهي في هذا الشيء. إذن فلا بد لهذا العرض أن يحول عليه الحول. ومن الفقهاء من قال لأننا لا نحتاج إلى حلول الحول، لماذا نربطه بحلول الحول؟ الملك هو المعتبر، وهذا مذهب أشهب. قال أشهب غادي نقلبوا في الملك واشدج عليه العام ولا عامين ولا، نقول بأن الملك كاف في أن يسمى هذا مالا مملوكا لمن ملكه، فلماذا نشترط أن يحول عليه الحول؟ ما فائدة حول الحول إذا كان عندك المال؟ فهذا المال هو الذي يدفع سقوط الزكاة، فما فائدة أن يحول عليه الحول ولا يحول عليه الحول؟ أنا على كل حال زروه من ماهية وجوب الزكاة وخالط هذا عقله فلم ينفق، وتعرف قوة الاستثمار الذي يذهب إلى الفقهاء في الصرف والسبب والمانع والماهية، يخدم بهذه المادة. أن الأصل في عقل الفقيه أنه يخدم بالحقائق، حقائق اللي كتركب من الصرف وكتركب من السبب وكتركب من الروك وكتركب من المانع، هذه مش كيعمل عقل في عقله في الجزئيات. مادته المعرفية الأصلية عنده في تحقيق المناطق أو تنقيحه أو استخراجه هو هذه المادة المعرفية. لا استجلب معه تمام الاشتراك في الحول من أجل أن يقع الضم فقال به هنا، لكن الضم نعم ممكن أن يكون فيه اجتماع الملك، ممكن أن يكون فيه في الحول كله. أما هنا فالملك كافي، إذا كان عندك الملك وانت دبنت عندك مثلا 100 مليون، جاتك اليوم عندك آلات جاتك اليوم ب100 مليون، اليوم دخلت في ملكك وكتبت لك وأصبحت مالكا لها، وعندك مثلا 20 مليون ديال الزكاة، ننتظر الحول حتى يحول عليه الحول ثم بعد ذلك نقومها، ثم بعد ذلك نقول بأن الزكاة قد سقطت عنه. الملك كافي، البعض يستصحب معه ذاك الضم ولا ينفك عن عقله، لا بد من الوحدة في الحول، ولكن خففوا فيه فيما سبق لأنهم يرون أن هذا الملك الملك السابق غير موجود فأزروه على هذا الأصل. تأملوا فإن في هذه المسائل بعض النقاط الفقهية. ومعلوم أن الإنسان لا يفكر في أي علم من العلوم إلا بمادته، هذا معروف، مادة ذلك العلم تحكمه، ولكثرة ما كان يواظب على العمل بهذه المادة تحكمه، تارة يشعر بها وتارة لا يشعر بها ولكن تؤثر في نظره. لكل حال في المالكة يشترط في هذا العرض الذي يكون مقابلا للدين أن يكون قد حال عليه الحول عند المدين، عند المدين نعم. ثم قال، قال المصنف رحمه الله تعالى: والثانية بقوله إن بيع أي إن كان مما يباع على المفلس كثياب جمعة وكتب فقه لا ثياب جسده ودار سكناه التي لا فضل فيها، وقوم ما ذكر أي اعتبرت قيمته وقت الوجوب أي وجوب الزكاة هو آخر الحول، وقوله على مفلس. نعم، الآن قد يسأل السائل في هذا الباب فيقول: ذكرتم هذه المقومات، قلتم بأنها تقوم وما خرج من قيمتها يعد مالا مملوكا للمدين، ذكرتم المهدين وذكرتم خدمة العبد وذكرتمها رقبة المضبار وذكرتم رقبة المعتقل إلى آخر ما ذكرتم. السؤال: متى يكون هذا التقويم؟ وش التقويم يكون بمجرد ما يحب هذا الشخص يقوم ولا لابد من، لا يقول يوم الوجوب لا يحول الحول وتجيب الزكاة ويكون الشخص مطلوبا بأداء الزكاة في هذا اليوم، يبدأ التقويم يقوم هذا الذي ذكر كله، ثم ما خرج من هذا التقويم يقضى به ويصار إليه. هذا معنى قوله والتقويم يوم الوجوب، يوم وجوب الزكاة، وهذا تنبيه الوحي. ثم قال: وقوله على مفلس متعلق بقوله بيع فالأولى تقديمه، ثم أخرج ما لا يجعل في مقابلة الدين بقوله لا إن كان له آبق أو بعير شارد ونحو ذلك. ما لا يباع، ما لا يباع لا يقوم، هذه قاعدة في هذا الباب، كل ما لا يباع كل ما لا يجوز بيعه لا يقوم في هذا الباب. فلا يقوم مثلا عبد آبق هارب وإن كان مقدورا عليه لأنه لا يباع، لأن هذا غير مملوك فلا يمكن بيعه، وبعير شارد يمكن أن يكون مرزوا، يعني يمكن أن يكون مرزوا تحصيله وقبضه، ولكنه مع ذلك لا يعتبر مقوما في هذا الباب لأنه لا يجوز بيعه بحال، لا يجوز بيعه لأن هذا فيه الغرار، والغرار يمنع من البيع، إذن فلا يباع فلا يقوم. كل هذه الأشياء التي تخرج عن السيطرة ولا تكون مملوكة للشخص لا تدخل تحت التقويم. وانظر في زمانك ما الذي يمكن أن يكون هكذا، يعني سيارة سرقت أو مال أخذ ولم يعلم من إلى أين ذهب، وأمور قد تكون شبيهة بالبعير الشارد وهذا العبد الآبق، وقس ذاك على هذا فلا يخرج من التقويم لا يقوم. فرضنا إنسان مثلا عنده سيارة زائدة وهي مما يباع للمفلس فسرقت منه، ولكن لا يعلم أين هي أو يعلم أين هي ويمكن أن يستردها، ولكن الآن ليست في يده، يوم الوجوب ليست في يده، يوم التقويم لا توجد بيده، ماذا سيفعل حينئذ؟ يلغي وجودها كأنها معدومة. هذا هو وجه قوله وما لا يباع لا يقوم في هذا الباب. نعم. قوله لا آبق عطف على معشر، أي إلا أن يكون عنده معشر لا إن كان عنده آبق، ولو قال لا كآبق أي لا مثل آبق كان أولى ليدخل البعير الشارد. قال رحمه الله وإن رجع إذ لا يجوز بيعه بحال، أو دين لم يرجى لعسر المدين أو ظلمه فلا يجعله في دينه لأنه كالعدم. هذا مفهوم سبق ذكره، هو أن الدين الذي هو غير مرجو لأنه على شخص معدم أو على شخص ظالم معروف بالظلم لا يعطي للناس حقوقهم، وإذا أخذ من الشخص دينا مالا فإنه لا يرده إليه، معروف جربة، والعادة تثبت عند المالكية بمرتين، كافية مرة في هذه المعاملة تثبت بمرتين، يعني أنه أعطاه الناس مالا فعلم من حاله أنه كان لا يرد الديون وإنما كان يجحد ويخون. وعلى كل حال هذا فقط في الفقه السابق الذي كان الناس فيه يعطون الديون بلا أوراق وبلا ضمانات، أما الآن لا بد من التوثيق، لا أن يعطيك إنسان دينارا إلا إذا وثقه وأخذه ما يضمن به ماله، وهذا أصل في الشرع أن الرهن ما وضع إلا للاستيثاق، أن مثلا الرهن في الشرع وضع لهذا المعنى، فإذا كان يعيب عليك المرء مثلا تطلب منه وثيقة في حالة طلبه للدين قال لك هذا أنت تشق فيه، قلت وإذا الرهن لماذا أنزله الله؟ أنزله الله تعالى لطمأنة الجميع، أنت الآن ستأخذ المال وتنتفع به والمودة إن يكون مطمئنا حتى إذا لم تأتي بالدين بعد ذلك الرهن. ويشترط في الرهن أن يكون، لا يشترط ولكن يستحسن أن يكون مساويا للدين هو الغالب في الرهن المقبول، والثمن ديالو قريبا منه أو أعلى منه بشيء أو أدنى منه بشيء غير مؤثر، هذا لا يضر. المسائل هكذا تنضبط حتى إذا أراد الإنسان أن يخون أو يسرق لا يستطيع، أنت تعينه على طاعة الله، أنت بذلك تعينه على التقوى. الإنسان إذا قال أعطيني دينا فقلت له ائتني بالضمانة فأخذت الضمانة فأنت تعينه على الاستقامة، لأنه يعلم أنك إنه إن لم يؤدي الدين أداه مكرها مجبرا عليه. خلاصة الكلام أن الدين غير المرجوي هذا يلغى ولا يلتفت إليه. ثم قال وإن وهب الدين الذي تسقط به زكاة العين لمن هو عليه ولم يحل حول الموهوب فلا زكاة عليه فيما عنده من العين، لأن هبة الدين منشئ لملك النصاب فلا بد من استقبال حول من يوم الهبة. ما تأثر هذه المسألة بأن مثلا زيدون أعطى لعمرين مالا فكان عمرون مدينا أعطاه مالا مثلا أعطاه عرضا يقولوا كان عليه ناقة أو مال مثل ما كان، على وجه الجملة والتفصيل. فلما اقترب زمان الزكاة زيد كنا بنعرف شكون هذا اللي كيسلم الفلوس، هذا المشكل عندنا الدم، نعرف شكون اللي عليه الدين وشكون هو، شكون هو الدائن، شكون هو الدائن، ها شكون كل شيء واحد، خالد مدين زيدون هو الزائد والمدين هو خالد. زي ما تقلب على هذا تقديما نديرو في شي محل المدين راك مدينة سي. إذن الزائد هو زيدون والمدين هو خالد والوثيقة أمامكم والسكوت هو دليل على ذلك. لما سكت فقد أقرر. إذن كم عليه؟ عليه مثلا 100 دينار. ولما اقترب زمان الزكاة أو لم يقترب المهم بعد ذلك، وهب زيد لخالد هذا الدين، قال لي خلاص وهبته لك خذه، تنازل له عن هذا المال. هذا الآن لا بد لهذا الشيء أن يمضي عليه الحول، لابد أن يمضي عليه الحول كذلك، لأن الهبة إذا هذا مدين أم خالد عنده مثلا 50 دينار، هذا ما يملك وعليه 100 دينار، يزكي أو لا يزكي؟ لا يزكي. ها؟ وهب له زيد هذا 100 دينار، هل يزكي الآن أو لا يزكي؟ لا يزكي. لا يزكي. لماذا؟ لأن هذا 100 دينار يجب أن يمر عليها حولون، لابد أن يمر عليها حولون. ها؟ وهل إذا كانت مالا أو إذا كانت عرضا أو الكل؟ ما الذي عندكم؟ مطلق. مطلق. الهبة كلها إذا أعطيت للمدين فإنها لا تعتبر مسقطة لوجوب دافعة لسقوط الدين إلا إذا مر الحول في ملك المدين. إذا غادي يجي مثلا نقولوا مثلا أعطاها لي في رمضان وجا رجب وهو زمان الزكاة، فقيل له ماذا عندك في جيبك؟ قال عندي 150 ماذا؟ دينار. دينارا، عندي 150 دينار كذلك. قيل له وكم عليك من الدين؟ قال علي 100. أي 100؟ أنت أخذتها، أنت أخذتها، أنت أخذت 100 دينار. ما كيف تقول بأن بأن عليك 100 دينار؟ ألم تأخذها؟ لكن عيد الصورة، ماذا في جيبه؟ 50 دينارا. ها؟ 50 دينارا. فجاء زمان الزكاة فقيل له كم عندك؟ قال ها؟ 50 دينارا. فقيل له وكم عليك من الدين؟ قال 100. وكيف تكون عليك 100 وقد وهبت لك؟ يقول بأن هذه 100 لا تعتبر مقابلة بالدين إلا بعد حولان الحول على الملك، لأن الهبة تنشئ الملك ولا تكشفه. واش الهبة تنشئ الملك ولا تكشفه؟ تكشفه ولا تنشئه؟ تنشئ الملك. الهبة تنشئ الملك ولا تكشفه، هكذا وداني حول عليه الحول. ها احنا لو التاني عدنا ذاك الشرط القديم الذي لا ينفق حاضرا في أذهاننا، وهو الاشتراك في الحول، اشتراك في حوالان الحول، وداني يكون هذا قد اشترك مع هذا في حوالان الحول لكي يكون مؤثرا تيقع الضم. إذن هذه لا تضم أبدا حتى يحول الحول، ثم نضمها إلى 150 ثم نزكي الجميع كذلك، لأن المال حينئذ سيصير مملوكا له على وجه الدم. هذا ما قاله في الهبة. الهيبة تنشئ بملكا ولا تكشفه. قد يكون الشيء يكشف ولكنه لا ينشئ بل يكشف. نعم. ثم قال قوله منشئ لملك النصاب أي لانا فلم يحل حوله. وقوله فلا بد أي في وجوب الزكاة. وقوله من استقبال حول أي بذلك النصاب. أوهب لمالك النصاب المدين ما أي شيء يجعل الدين فيه أي في مقابلته ولم يحل بكسر الحاء وتشديد اللام حوله عنده فلا زكاة عليه فيما بيده من العين لأنه يشترط في العرض الذي يجعل في الدين أن يحول عليه الحول. وهذا تصريح بمفهوم قوله أو عرض حل حوله لا تكرار. فالضمير في حوله يعود لكل من الدين الموهوب وما بعده. نعم. إذن ما الذي وهبه المدين هنا؟ كم وهبه؟ 100 دينار. ماذا لو أن شخصا أجنبيا ليس هو الدائن، شخصا أجنبيا وهب له مثلا ثورا يساوي 100 دينار. هذا الثور الآن أخذه الآن وبعد مدة سيزكي، هل يشترط أن يحول عليه الحول؟ لأن هذا الثور دبا إذا نظرنا إليه فإنه سيجعل في مقابلته 100 دينار التي لمن؟ لزيدين على خالد. إذن شخص أعطى لخالد ثورا يساوي 100 دينار ولكنه لم يحول عليه الحول عنده، فهل يجعله في مقابلة الدين؟ لا. معنى هذا أنها تسقط عنه الزكاة، أليس كذلك؟ الأمر كما هو. وأفرد لأن العطف بأو أو مر لكمؤجر نفسه بسنتين، لكمؤجر نفسه ب60 دينارا 3 سنين كل سنة ب20 وقبضها معجلة ولا شيء له غيرها. كذلك أيضا الآن في صورة شخص آجر نفسه لشخص آخر 3 سنين وهو يعني اتفق على أن يعمل عنده مثلا في بستان، فأعطاه في كل سنة 20 دينار، كل سنة خليه أجرتك 20 دينارا، سنة الثانية 20 دينار، سنة الثالثة كم؟ المجموع كم؟ فقدم له الأجرة وأخذها مقدما بالتسبيق كما يقولوا، سبق له أجرته. هل يجوز أن تسبق الأجرة العمل؟ واجب. ماشي يجوز، تجيب الملك يشترطون تقديم الأجرة أو شروع العامل في العمل، وإلا سيكون بيع دين بدين، وفي بيع دين بالدين، المنفعة دين والمال دين، كلاهما لم يقبض، لا المنفعة صرفت فيرتفع هذا المحظور ولا المال دفع فيرتفع هذا المحظور. إذن أعطاه 60 دينار الرجل خدام يعمل إلى آخر السنة، كما أخذ في هذه السنة النصيب هذه السنة كم؟ يستحق 20. 20 هو ما يأخذه، متى يزكي هذا 20؟ بعد سنتين الحول. أن يمر عليها الحول، سيأخذ هذه 20 ويجعلها في جيبه وينتظر بها مرورة حول. أن من شرط المال المزكى أن تمام الملك وتمام الحول. وتقول له كان كيمرتها؟ لا، ما كانش كيمرتها، غير وديعة لا يملكها، ماشي مملوكة له، غير وضعت عنده. متى يستحقها؟ عندما يكمل العمل. فإذا أكمل العمل ولا يكمل هذا العمل إلا بعد تمام ماذا؟ السنة. فيأخذها ويضعها في جيبه ويستقبل بها حولا كاملا. إذا متى تزكى هذه؟ في العام الثاني، العام الأول مشاء، العام الآخر مشاء، إذا فتزكى في آخر هذا العام. الـ20 الأخرى التي في السنة الثانية يزكيها في نفس طريقة، سيأخذها في العام الثاني وتبقى عنده حولان ثم يزكاها في الثالث وهكذا تمر السفينة. واضح؟ هذا هو الذي يمكن هكذا سيأتي لأنه لا يسمى مالكا لها إلا بعد قبضها. إذن هذا هو جزء المسألة. الماهية دائما هي التي تنزل في مواضع الاشتباه. أن هنا هذا السيد الآن لا يعتبر مالكا حقيقة وشرعا لهذا المال إلا بعد تمام الحول. ولذلك لما كان هذا هو الحال الذي قام به قالوا بأن هذا الشخص لم يزكي في هذا وإنما يزكي في العام الذي يليه بعد تمامه، لأنه كما تقدم أن ذكر أن من أركان وجوب الزكاة تمام الحال وتمام النسب وتمام الملك. هو عنده ملك الله بدأ عنده تمام الملك في العام وتمام الحول يكتسبه في العام الثاني ثم تمام النصاب إذا كان هذا المال فيه النصاب، لأنه ولذلك مثلنا بعشرين دينارا حتى نستكمل شروط وجوب الزكاة لتدل الأركان وجدت فوجبة الزكاة. نعم. شيخ لماذا جعلوا وقت تمام الملك السنة مع أنه من المعلوم أن في الإجارة كلما عمل استحق مقابل ذلك العام؟ المشكلة في مسانها، دل المسانها وزارتها ترتبط بالظرف. إذا قال لك مثلا تعمل شهرا متى ستأخذ الأجرة؟ بعد شهر هكذا. ولكن لو قدر أنه لم يكمل الشهر سيأخذ نصيبه 10 أيام؟ هذا على حسب الاتفاق، على حسب ما اتفق عليه. إما أنه سيقال له خذ، وإما أنه سيقول له ذلك الشخص ائتني بمن يكمل السنة لأعطيك شيئا. أن هذا الذي تكون فيه السنة تكون فيه السنة باعتباره أنه لا يمكن الاستفادة من هذه المنافع إلا بعد مرور السنة. ولو حذفها ولو أن هذا غادر قبل السنة ما الذي يحدث؟ أن هذا يتضرر. ولذلك إذا ارتبطت الأجرة بالزمان يجب الالتزام بالزمان. أما أن يقال هل يعطيها ولا يعطيها هذا على حسب العمال وانظر ما هو نوع هذا العمال والضرر الذي يلحق بصاحب العمال، مسألة لا يمكن أن تحكم فيها هكذا. لكن من ناحية الصورة أن هذا الشخص يستحق المال بعد السنة ولا يدخل جيبه دينار ولا درهم إلا بعد هذه السنة. هذا كتسمى الوجيبة. الوجيبة زكاتها تكون عند تمام ما اتفق عليه. هذا هو الذي ذكره الفقهاء. ما كونه سيؤدي له شهر وشهرين هذه مسألة ربما يرفض هذا الأمر. قل أنا لم أتفق معك على السنة. إذا كنت لا تريد العمل أعانك الله اذهب. مثلا إمام المسجد الذي يشترطه الناس في السنة إذا كانوا لا يرغبون فيه يؤدون له ثمن أجرة السنة، وإذا كان يريد أن يرحل يقول ارحل. هذا أمر يعني يقول خلصوا لي شهور ولا كذا يقول قيرا السنة اللي درنا معك سنة موسانة هتون. هذا هو العقد واجبة. نعم بعدكم ستميلون السهور الرجل خدام مسكين كذا وانت من عادتك بالعقد ما كنتش تنبهتي إلى الألفاظ والقيود واللوازم التي تتبع الألفاظ. يجب أن تكون حذرا. ولماذا كان التوثيق فنا يتعلم علم التوثيق علم التوثيق؟ لأنه لا يمكن أن تكتب العقد الآن على تمامه بكمال سد الثغرات ودفع المشاكل التي يمكن أن ترد عليك حتى تكون قد استجمعت جميع الجهات التي يدخل من هذا الكسر وتدفعها في الكتابة. هذا يسمى علم التوثيق. والموثق راه كان يتخرج من من من من العلوم الشرعيه، يدرس العلم الشرعي ويدرس العقود ويحفظه، وللتوثيق كتب موضوعه فيه. اذا كنت لا تريد ان تدخل فيما لا يمكن لك ان تتحمل امره يكتب عقدان يكون مناسبا وذق قيود. فإن عجزت اخذت اجرتي، وان عجزت بعد شهر فلي كذا، وإن كذا أكتب على في العقد فسرت وحكمون. وبذلك إن شاء الله تعالى تكون قد خرجت من الضيق. أما إذا سكت حتى يضع العقد على أركان فلا بد من الالتزام بها. لذلك بعد العوام الذين كانوا بمناظر في الشمال الفقهي بالأمازيغية كانوا يقول للإمام إذا أردت أن تكمل السنة الفقهية مرحبا خلصوا وإذا أردت أن تذهب لا يعرضك الخير، لا يسأل عليك. وكذلك من درس من الفقه من الأئمة إذا قبل نحن من الفقه سفرها قبل لا أردت أن تغيرك تبدلك. هذا كان في الزمان الأول لما أنا سعيد بالله الزمان الأول، فإنه يقول خلصني خلصني سنة سنة كاملة أو أوتني بمسجد وكمل فيه السنة ثم بالخيار عندكم مسجد كمل فيه السنة مرحبا، ولا خلصوا لي السنة. الراعي كذلك ذكر على الغنم لما تنزل جلسي معها سنة خلصوا سنة. إذا قلت له مثلا تغادر يقول لك لما أغادر، إذا أردت أن أغادر أدي لي سنة أجرة السنة أو أتني بأغنام. ولذلك لو هلكت الأغنام الراعي يأخذ أجرة السنة، لأن هذا هو العقد. أو إيته بما يعمل، المحل فارغ. هذا الشيء ماشي شرعي ماشي كذا، وحتى نصلي تشوفوا الشرعي ولا ماشي شرعي، حتى نقف على الفرع وننظر في جذوره وأصوله ومبانيه، عينئذ ستعلم ما معنى أنه شرع مبني على العدل أو على الظلم. خلاصة الكلام أن هذا الذي أجر نفسه هذا وحكمه. ثم قال قال رحمه الله: أو مر لك مؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين كل سنة بعشرين وقبضها معجلة ولا شيء له غيرها حول فاعل مرة فلا زكاة عليه، لأن عشرين السنة الأولى لم يتحقق ملكه لها إلا لانا فلم يملكها حولا كاملا، فإذا مر الحول الثاني زكى عشرين، وإذا مر الثالث زكى أربعين إلا ما أنقصته الزكاة، فإذا مر الرابع زكى الجميع. فقوله فلا زكاة محذوف من الأولين لجلالة الثالث عليه، وما مشى عليه المصنف في الأخير هو المعتمد خلافا لما رجحه علي الأجوري من أنه تجب زكاة العشرين بمرور الحول الأول، لأن الغيب كشف أنه ملكها من أول الحول. ودب هو كاشف استبادك الملك، كشف عن الملك أو أنشأ ملكا لمسائل، وقال بأنه كشف على الأجوري، والآخرون يقولون أنشأ، وهذا هو الرجع في المذهب. قوله فإذا مر الحول الثاني إلى آخره، الحاصل أنه إنما لم يزكي العشرين الأولى آخر الحول الأول، لأنها كانت عنده بمثابة الوديعة ولم يتحقق ملكه لها إلا في آخر الحول الأول، فإذا مر الحول الثاني زكاها، وكذا العشرون الثانية عنده وديعة فلا يملكها إلا في آخر الحول الثاني، فإذا مر الحول الثالث زكاها، وهكذا. قوله هو المعتمد، أي لقول ابن رشد في البيان أنه الذي يأتي على مذهب الإمام مالك في المدونة في الذي وهب له الدين بعد حلول الحول على المال الذي بيده أو أفاده مالا فإنه يستقبل، انتهى نقله في التوضيح. قوله خلافا لما رجحه علي الأجهوري إلى آخره، هذا الذي رجحه علي الأجهوري قول لمالك، وفي المواق ما يفيد أنه الذي تجب به الفتوى لا ما اقتصر عليه المصنف. ورده مصطفى الرماسي بأن كلام ابن رشد في البيان والمقدمات يقضي ترجيح ما مشى عليه المصنف. قال المصنف: أو مدين مئة، أي مدين بمئة، أي عليه مئة له، أي يملك مئتين في يده، مئة محرمية أي ابتداء حولها من محرم، ومئة رجبية أي ابتداء حولها رجب، يزكي الأولى المحرمية عند حولها ويجعل الرجبية في مقابلة الدين على المشهور. نعم، هذا شخص عنده مئة دينار وعليه مئة المحرمية أو الرجبية، إحداهما سيجعلها في مقابلة الدين. الذي رجح هو أن يجعل الأولى المحرمية في مقابلة الدين ويزكي الرجبية، يزكي المحرمية ويجعل الرجبية المتأخرة عنها في مقابلة الدين. هذا هو الذي ذكر، هذا هو الذي صرح به، لأن هذه المئة التي زكاها أولا خرج منها حقا لله تعالى ثابتا فيها، والأخرى التي تتأخر يجعلها في مقابلة الدين. وفي هذا ملمح فقهي، وهو أن حق الله تعالى مقدم على حق العباد، الزكاة حق مشروع، فقدم هذا على حق الناس. هذا فيه هذا الملمح، وهو الحقيقة مما يستند إليه في هذا التفصيل. ثم قال قوله على المشهور ومقابله يزكي 200 كل واحدة عند حولها فيجعل الأخرى في الدين. نعم هكذا قال. قال المصنف وزكيت وجوبا عين ذهب أو فضة وقفت في السلف. فيزكي الجميع عند حول كل. نعم. ويجعل على المشهور ومقابله يزكي 200 كل واحدة عند حولها فيجعل الأخرى في الدين. أي أخرى، ولكن قال يزكيها كل عند حولها. كل ما أتى وقت واحدة جعل الأخرى في الحول، ثم أتى حول الأخرى فجعل الأولى في الحول. نعم، إذن يزكي الكل عند حول. يزكي هذه في محرم وهذه فاش في رجب. في رجب ما الذي سيجعله في العام الآن في العام الآتي؟ ما الذي يجعلها في مقابلة الدين؟ إذا أتى وقت المحرم جعل الرجبية في مقابلة الدين، وإذا أتى رجب جعل المحرمية في مقابلة الدين. نعم، إذن دائما يستعملوا هذه الطريقة. يزكي كلا على حوله، ليس كذلك؟ يزكي المحرمية ثم يزكي الرجبية. ثم قال ويجعل الآخر اش يجعل في مقابل الدين الأخرى. ما هي أخرى؟ اش هي الأخرى؟ لا في وقت رجهما نبهنا في هذه الصورة. هذه الآن زكى المحرمية وزكى الرجبية ثم جاءت ثم جاء العام الثاني، ما هي الأخرى؟ المحرمية هي هذه، وفي العام الآخر الرجبية، وفي العام الثالث المحرمية، وفي العام الرابع وما بغاش يخلص هذا على الحساب. إذا بلا بحثي في المحرمية رجبية كذا إلى آخره إلى آخره. نعم. ثم قال قال رحمه الله وزكيت وجوبا عين ذهب أو فضة وقفت بالسلف، أي يزكيها الواقف أو المتولي عليها. الوقف لا يمنع من الزكاة. الوقف ما كيمنعش من الزكاة، أن يقول شخص إني قد وقفت هذا الشيء لأمر شرعي ثم يدعي بأن هذا الشيء لا زكاة فيه، هذا غير صحيح. فلو قدر أن إنسانا وقف مالا للتسلف، أتى بقسط من المال ووضعه في صندوق وقال من أراد أن يتسلف فليأتي، يوجد هنا صورة، إما أن لا يأتي أحد، وهذا بعيد وخاصة في هذا الزمان مستحيل أن يوجد صندوق السلف ولا يأتي أحد، أليس كذلك؟ مش ممكن. المهم الصندوق موجود وفيه مال للسلف، من أراد أن يتسلف يتسلف منه، هذا الآن تؤدى زكاته وينظر في حوله، إما أن يكون حول الملك وإما أن يكون حول آش. سبق هذا التفصيل 100 مليون مرة. متى يزكى؟ هل حول الأصلي أو يوم الزكاة؟ سبق أن ذكرنا هذا التفصيل مرارا، بأن زمان الحولية يتحدد به أمرين، إما يوم ملك الأصلي أو يوم التزكية. إن كان يوم الملك هو نفسه يوم التزكية فلا نزاع في الأمثال، وإن كان اختلف يوم الملك مع يوم التزكية فإن المعتبر هو يوم التزكية. وقد قدمنا في بعض الصور أنه قد يختلف يوم الملك عن يوم التزكية، ذكرنا أمثلة. عقبت عليها؟ لا بأس، عقبت عليها مزيان. إذن هذا المال أن يزكي، من الذي يزكي هذا المال؟ من يتولى أمره؟ هذا الرجل الذي هو مسؤول عنه هو الذي يزكي، الناظر الذي يعطي له هذا، وكان هو الذي يديره وكان هو الذي يتولى أمره. هو الذي يزكي كذلك. قال رحمه الله: أن يزكيها الواقف أو المتولي عليها منها إن مر عليها حول من يوم ملكها أو زكاها وكانت نصابا أو هي مع ما لم يوقف نصاب. إذا ما معنى ما لم يوقف نصاب؟ كيف سوى هي مع ما لم يوقف نصاب؟ بمعنى أن عند الواقف مال، دابا الواقف هو الذي يتولاها، وضع هذا الصندوق ووضع فيه هذا المال ويتسلفه للناس. فلما جينا إلى هذا المال ونظرنا فيه هو نصاب وجدناه ناقصا، ولكن وجدنا عند الواقف مال ما يكمل به النصاب. ففي هذه الحالة يزكى ذلك المال الموقوف ليه؟ للسلف. هكذا. نعم. أو هي مع ما لم يوقف نصاب، إذ وقفها لا يسقط زكاتها عليه منها كل عام إن لم يتسلفها أحد. فإن تسلفها أحد زكيت بعد قبضها منه لعام واحد ولو قامت أعواما، ويزكيها المتسلف إن كان عنده ما يجعله في الدين. الصورة الأولى أن هذا المال بقى في الصندوق ولا يوجد من يتسلفه، خلاص بقى المال لا يوجد من يتسلفه، إما أنه لم يوجد من يتسلفه، وإما لأن الواقف اشترط في ذلك شروطا لا يسلفه إلا الفقراء المحتاجين، وإلا لا يتسلفه إلا لذوي الضرورة والحاجة الشديدة، ممكن يكون ذلك. فلم يوجد من هو في هذه الصفة في البلد، فبقي المال هذا يزكيه كل سنة، سواء كان نصابا أو كان عنده ما يكمله به، يزكي كل سنة، هذا إن بقي المال. فإن تسلفه متسلف وأخذه سنين وهو عنده، فمتى رده زكي لسنة واحدة لأنه دين. وأما المتسلف فإنه ينظر في حاله، فإن كان عنده ما يقابل هذا المال الذي تسلفه، قد سمعتم ما يقابله، ما زال غدا طريا لم ينشف بعد، سمعتم ما يقابله، إن كان عنده ما يقابله فإنه يزكيه كل سنة، ويزكي معه ربحه، يزكي معه ربحه، وربحه لا بد أن يزكى على كل حال لأنه تابع لأصله. ولو لم يكمل عنده السنة، ولو لم يكمل عنده الربح السنة، لماذا؟ لأنه تابع لأصله، أصله يزكى فيزكى معه الربح. وهنا يختلف ربح المتسلف مع ربح عامل القراض، لأن عامل القراض إذا أخذ مثلا ماله وانصرف به ولم يكن مزكا فإنه لن يزكيه إلا بعد الحول. أما هذا فيزكيه لكل سنة، إذا زكى هذا زكى هذا، ولو لم يحل عليه الحول كما سبق ذلك. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وبهذا إن شاء الله تعالى نختم هذه المسألة.